لا الماء أما الماء فهو ورد عن رسول الله في حديث رواه أبو داود أنه فعل ذلك. هنا وكذلك أيضا عن عائشة عنها. أما الحبة السوداء فالرسول أخبر بأنها هي نفسها لأنها هي نفسها دواء دواء لا بأس أن يجمع الإنسان بين هذا وهذا. نعم طلب الدواء طلب الدواء طلب الدواء كن يذهب إلى موظف واللي احنا بحثنا فيه قلنا انه اذا ذهب الى موظف خاص يأخذ الأجر فهو ما فيه ظلم ما فيه ظلم اللهم الا ان يكون بسبب خاص لان في بعض الناس قد يدل للاطباء لو انهم اجورين من قبل الدوله أسرع ما يقوم بقوة القلب لكن ألا يكون فيه ضعف التوكل؟ نعم ها؟ قد يكون مستقيم قد لا يستطيع هناك معلوم مستقيم نعم معلوم مستقيم لكن انا اقول انه اذا راح الانسان معد لهذا العمل فهو مثل ما هو مثل لما اعد لان المعد ما يرى في نفسه ما يرى لنفسه فضلا على هذا المريض والمريض ايضا لا يشعر بانه متدلج اليه يشعر بانه اخذ بحق له يعني هذا مؤجر لا ما يصلح له معلوم خلي احنا نعم ما نجعله طلب او ان هذا شيء معروف ان حاجه له في رواه مسلم نعم طيب اذا هذا نعم ما بلا حاجه طب اذا هذا لكن اذا الانسان مؤيد له يوم مؤيد مثل الحلق على كل حال تحتاج المساله الى بحث تحتاج المسألة إلى بحث وهل إن النزول مثلا ما تؤكد منفعته ما تؤكد منفعته إذا لم يكن في الإنسان إذلال نفسه فهو ما يرى يعني ما يفوت المرء الكمال به مثل ما أشار له محمود مثل كسر أو قطع عضو مثلا مؤذي أو مثل ما فعلنا في الآن في الزائدة كبيرة مثل ما في وجه من الله إقراري كل وحي إلهام أو وحي رسول نعم ذكرنا فيما سبق في مثل هذه الأمور يحتمل أنها وحي إلهام أو بواسطة الرسول أو وحي إقراري أو وحي إقراري بمعنى أن الرسول يقولها فإذا أقره الله عليه صار وحيا إقراريا فقال أنت منه في رواية البخاري نعم اللهم اجعله منه في رواية البخاري جل قال فقام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم قال سبقت بها عكسك هذا الرجل الذي قام ما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول لا ولكن قال سبقت بها عكسك بها أي بهذه المنقبة والفضيلة عكسك بالنصر وقد اختلف العلماء لماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل إنه كان منافقا فأراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن لا يجابهه بما يكره تأليف وإلا فهو أنه لسنه وقال بعضهم إنه خاف أن ينفتح الباب فيقول من ليس يستحق ولذلك قال هذه الكلمة التي أصبحت مثلا فمثلا الآن كلمة فاتسية يقول سبق فبها عكسة عليه إن شاء الله بقية فوائد

واحتاج إلى تأمل فيها. هل إن نقول يبطل العضو الذي حصل فيه الرية وتعيد غسله؟ في غسله، لأنه في الحقيقة ما تتغير الهيئة، نعم. أو نقول إنه كسر تعيد غسل الجسم اللي حصل فيه الرية، يعني عقب ما اطمئنيت للرياء تعودت من الشيطان الرجيم وقلت هذا أو رأي الناس والعمل لله، نقول أعد ما حصل في الرياء. يعني هذه على كل حال ما أبقى فيها برأي الآن. ما تفاصل رأى الرأى الثالثة رأى الرابعة، نعم. فيوم صلى من الجناب جاب رأى الخامس، كيف؟ ما في هذه يعني ثلاثة ركعات يعني الإطلاق من دون رية، ركعة رابعة رية بطلت هذه، جاء ركعة ما أفلح. أنا أقول لكم الآن لو أن الرجل بعد ما أنه غسل يده رجع وغسل وجهه، شو في وضوءه؟ لأن غسل وجهه ويديه، عقب ما غسل يديه راح ورجع وغسل وجهه، هل يغسل وضوءه؟ لا ما يغسل. طيب لو انه عقب ما سجد راح رجع ورفع، هو الترتيب موجود في هذا وهذا، يعني اذا الزياده في الصلاه تبطلها، لكن زياده في الوضوء ما يبطلها، والرجوع مثلا الى الاعضاء الاولى ما يبطلها ايضا. وإن كان أن الرجوع في الحقيقة لا يعتبر وضوءا، تعتبر وضوءا لأنه غير شرعي، ولا لا؟ الشرعي هو الثلاث. وربما يكون بالأول غسل وجهه على أنه وحده، غسل وجهه على أنه وحده، ثم غسل يديه ثم قال لا لأني أروح أكمل ثلاث أفضل، ثم عاد غسل وجهه مرتين ثم غسل يديه. وش رأيكم بوضوئه؟ يصح يبغى غسل الزيت. طيب لو ترك التسبيح ثلاث مرات في الركوع عقب ما سجد قال والله اني فوت على نفسي فضيله، ابرجع للركوع علشان اسبح ثلاث، تبطل صلاته. فالمهم ان هناك فرق بين الوضوء وبين الصلاه، ومن اجل هذا الفرق ما ابك فيها الان حتى راجع وتأمل إن شاء الله. شيخ الترتيب يرتب ويرجع ويرتب يبي يرجع ويغسل وجهه ويغسل يديه ويغسل يمسح رأسه ويغسل رجليه، الترتيب يمشي عليه. شيخ ما نطلب من قصة الأجر بس تبطل الصلاة، لكن في التشهد الأخير مثلا لا تبطل الصلاة حتى في التشهد الأخير، لأنه إذا بطل الشهد رخي بطل ما يفرق يعني في تفريق مثلا بين الرجال واضح مثلا أو أصابوا شيء مثلا يدافع الحمد لله ما دام أنه رجل يدافع لو طرى على قلبه يعرض عنه. بالنسبة للحجر إذا أفسد الإنسان مجرد الرؤوس رأى الإنسان وافتداله يجيبها لأنه غير ضريب، إذا كان من الرجل هذا ثقة عنده، إذا كان ثقة في علمه ودينه، ثقة في علمه وفي دينه فلا حرج في قلبه، لكن لاحظ أني قلت لك في علمه ودينه، لأن بعض الناس عالم لكن لها عز الله له دين لكن ما يطبق تماما، ما يطبق تماما. تجد مثلا نظر مثلا يمكن يرفع غير مستوى الضغط، يمكن يجلس غير مفترش، نعم، يمكن ما يشير بأصبعه عند الدعاء مثلا. المهم هذا شيء شاهدناه من أناس علماء ومحل القدوة، لكن يتهاونون في بعض هذه الأشياء، فهذا ما يمكن أقلش. لكن رجل تعرف أنه عالم وحريص على التمسك بالسنة فهذا لا بأس من الخلق، ومع ذلك فالأحسن إنك تسأله، لأنه ربما يكون ساهي، ربما يكون ساهي، والإنسان يسأل بشر لا